Oh. تقول آمنة لما حملت بأحمد قد كان من داخل الأحشاء يناجيني ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يهديني وليلة الوضع وليلة الوضع جاءتني ملائكة من عند ربي بتهليل تهنيني تقول يا ابنة وهب حملك قبر تقول يا ابنة وهب حملك قمر تقول يا ابنة وهب حملك قمر فاستبشري بقدوم الطيب الزين قمر وجميل ابن النبي وجميل صلِّ وسلِّم وبارك.